واتصور ووصف أنت يا قبلة روحي وانطلاقي في غادي الآن بأحلام اللقاء. فأتي هنا تأتي خوفا فعل بقلبي بقلبي بقلبي ما تشاء. حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي؟ ازاي ازاي ازاي اوصفلك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي؟ كنت ولا امبارح فكر ولا حد اليوم عايش يا حبيبي. كنت ولا امبارح فكرة ولا عندي بكرة استنى ولا حد اليوم عايش يا حبيبي. خدتني بالحب في غمضة عين وريتني حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين. خدتني بالحب في غمضة عين وريتني حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين. مش قبل